لكن أفضل يقدمها قبل عرفة والسبعة إذا رجع إليها. البقية السبعة الباقية تكون عند أهله أرفق به كما بين الله في كتابه العظيم حيث قال سبحانه فمن تمتع بعمر الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج والسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني أن الذي من أهل مكة وهم حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع جزاكم الله خيرا من أهل مكة. نعيد الآية مرة أخرى لو كرمت. يقول جل وعلا فمن تمتع بعمر الحج فما استيسر من الهدي يعني ما تيسر من الهدي والمتيسر ذبحة واحدة أو ثوب بدنة أو ثوب بقرة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني إذا رجعتم إلى أهليكم. وهذا من تيسير الله ورحمة سبحانه وتعالى. ولهذا قبادة تلك عشرة كاملة يعني ثلاثة يأتي بها قبل الحج في مكة وسبعة بعد رجوعه إلى أهله فضل من الله سبحانه ورحمة من جل وعلا تيسيرا. جزاكم الله. تسأل أخيرا وتقول متى يفك الإحرام؟ متى رمى المحرم ثمرة العقبة والمحرمة كذلك جاز له فك الإحرام ويبقى عليه تحريم النساء. والأفضل يكون مع ذلك الحلق أو التقصير. رمى يحلق أو يقصر ومرة كان يتقصر حتى يفعل اثنين من ثلاثة. فإن الحل يكون بثلاثة أمور يكون بالطواف والسعي كان عليه سعي وبالرمي وبالحلق أو التقصير في ثلاثة. فإذا طاف المحرم طواف الإفاضة ورمى يوم العقبة يوم العيد وحلق أو قصر تم حله من النساء وغير النساء مثل البخيل غطاء الرأس وإتيان الزوجة ومرة كذلك إرامة الجمرة وطاف طواف الإفاضة وقصر من رأسها حلت الحل الكامل. وإذا كانت متمتعة أو الرجل متمتع لا بد من السعي سواء كان قارنا جمع بين الحج والعمرة أو متمتعا حل من العمرة لا بد من السعي مع الطواف. وبهذا يتم الحل إذا طاف وسعى ورمى الجمرة يوم العيد وحلق أو قصر إن كان رجلا وقصرت إن كانت امرأة بهذا يتم الحل. وإذا فعل اثنين من ثلاثة يعني رمى وحلق وقصر حصل التحليل الأول يبقى على تحريم النساء لكن يغطي رأسه يلبس المخيط يتطيب يقص أظفاره إلى غير ذلك يبقى على تحريم النساء. وهي خلال المرأة إذا طافت إذا رمت الجمرة وقصرت حل لها كل شيء من حرم عليها بالإحرام إلا الزوج. فإذا طافت وسأت مع الرمي والتقصير حصل الحل كله الزوج والطيب وقال مع أظهار وقص الشعر ونحو ذلك يعني حلا كاملا. وفي حق المتمتع والقارن لا بد من السعي مع الطواف طواف الإفاضة. أما المولد بالحج الذي يسعى لم يحرم إلا بالحج وحده فإنه يكفيه طواف الإفاضة إذا كان سعى مع طواف القدوم كفى السعي الأول. ويجزئه طواف الإفاضة يوم العيد والرمي والحلق والتقصير ويحصل له الحل كامل بالطواف وبالرمي والحلق والتقصير والرمي والمرأة كذلك إذا كانت سعت مع طواف القدوم وهي قد أحرمت في الحج فإن الرمي والطواف والتقصير فيها. وهكذا القارن الذي جامع الحج وعمره حكم حكم المفرد للحج إذا سعى مع طواف القدوم كفاه السعي الأول ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة. فإذا رمى وطاف وحلق أو قصر تم حله. نعم جزاكم الله خيرا. من المستمع عبد الجليل محمد دبوان قائد من جمهورية اليمن رسالة ضمنها بعض الأسئلة. في أحد أسئلته يقول هل يجوز رفع الأيدي عند الدعاء بعد الصلاة أم لا؟ ذلك لأن سمعنا من بعض الإخوة أنه بدعة فما الجواب على ذلك جزاكم الله خيرا. رفع الأيدي عند الدعاء من أسباب الإجابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الدعاء ولما استسقى بالمسلمين رفع يديه في الدعاء في خطوة الحج في خطوة الجمعة. وهكذا لما خرج إلى الصحراء وصلى منها صلاة الاستغاثة